كم صامت شرواه إن قال اغتدت أقواله تحكي لغات الأطقم. وها هو ابن أبي ذئب عليه رحمة الله المهيب الآمر الناهي يجيء إلى أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر ثم يقول له قد هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء يا أبا جعفر. فقال أبو جعفر ويلك لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. فقال ابن أبي ذئب هون عليك قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منه. الفاروق عمر رضي الله عنه إذا أخصبت أرض وأجدب أهلها فلا أطلعت نبتا ولا جادها السم. فنكس المنصور رأسه والسيف بيد صاحبه ثم قال دعوه هذا خير أهل الحجاز لا يعلم إلا الله ما سيكون إن لم يقل الربانيون كلمة الحق. المسلمون ينحدرون من هاوية إلى هاوية يتقهقرون يتهافتون وحذو القدة بالقدة لأعداء الله يتبعون. ألفت الأمة الآثام حتى أمست جزءا من كيانها تتمسك به وتدافع عنه. زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. كانت الأقدار الجنسية تتم في خفاء ثم صارت تبدو على استحياء ثم تواضع عليها الرعاع حتى دخلت إلى أعماق البيوتات عن طريق الشبكات والقنوات ثم صارت قانونا يعمل به في بعض البلاد ثم انعقدت لها مؤتمرات عالمية تدعو إليها لا ترى فيها عوجا. فمن للفضيلة إن سكت الربانيون؟ من للفضيلة إن سكت الربانيون؟ فئة بائسة تكره الدين وتنقم على الوحي وتريد تحت ثوب النفاق أن تعيدنا إلى نافقاء وعمل جاهلية. قبحت منابتها وشاه نباتها بسوى الفضائح نبتها لم يثمر. من لهؤلاء إن سكت الربانيون؟ لا أبطل من الباطل إن السكوت عليه والساكت عن الحق شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. لما ولي السفاح ظهر الجور في إفريقيا فوفد ابن أنعم قاضي إفريقيا نعم الله عينه من آمر وناد وفد وهو عالمها وقاضيها على أبي جعفر مشتكيا فقال له ما بك يا ابن أنعم؟ قال جئت لأعلمك بالجور في إفريقيا بلادنا. فإذا هو يخرج من داره فغضب وهم به ثم قال له كيف لي بأعوان كيف لي بأعوان؟ قال إن عمر بن عبد العزيز كان يقول الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق فيه له منطق ينبيك عن بأسه كما يدل على بأس الأسود زئيرها. فأطرق ثم أومأ إلى حاجبه أن يخرجه فخرج وقد أدى ما عليه. له قلب أشد من الرواسي وذكر مثل عرف المسك فاحا. معشر الإخوة أكثرت الأمثلة من باب على آثارهم سيروا تكونوا خير ركبان. إن على القائمين بأمر الله ودينه علماء ودعاء ومن دونهم كل بحسبه أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان نصحا أو تغييرا أو إنكارا لا يخافون لومة لائم. سواء هذا الشر قد جاء من حاكم متسلط بالحكم أو غني متسلط بالمال أو أشرار متسلطين بالأذى أو جماهير متسلطة بالهوى. منهج الله هو منهج الله والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء وكل بحسبه. وعد الرؤوس بالشرف بقاء ولحظة من حياة الأسد خير من حياة الشاة 100 عام. فليكن الحال ولما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب. يا لله أكل سوقي ونبطي ومنافق زنجي وعامي ومن لا يعرف له أصل وأب في العلم يريد أن يطفح علينا بسوئه لتصير الرذيلة دينا ثم يخرس أهل الحق. اجهر برأيك لا يأخذك ترويع لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع. إن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. لا يثقلنك الطمع ولا يوهنك الفزع. ما استطعت إلى ربك أعذر وما استطعت انهى ومر وغير أو أنكر. زادك الإيمان وسندك الرحمن إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الجليل. وإلا فالهتوف والضيم كل الضيم أن يتنمر المتنمرون وأنت خاضع. وأخرى تجر لخير منيف حروف نظم أو شعر أو نثر في الدعوة إلى الله ونصرة دين الله تفصم عرى الباطل وتلهب القلوب بسياط الحق وتملأ الآذان وتصك الجنان وتأسر المشاعر أسرى. فإما منا بعد وإما فداء. ها هم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل في الشهداء موتاهم، اللهم تقبل في الشهداء موتاهم، اللهم تقبل في الشهداء موتاهم، اللهم ارفع علم الجهاد، واكمع أهل الشرك والزيغ والنفاق والعناد والفساد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.